غدا مولاتي جبو صنص على العشير يا من I'm لي باتي لغنى عن سماع بن ورو وعليك ما صغير ومرتزوم عيب درس من عاسم لينو نجد زحق لي وبنا ورسيت لبطن وزرع بهيا حكيت عزي من بوت خطر تكون شكتلو نمت ستنكت لكن فمتو مقوى من الضغط لدفنت ومن بطلها ومرتسو وعيات فرح من عادي خطاق يا صلبي صحبي ويت محبي اشتاك معجلتي لبس عدار محرد الهواء ومين مطار مطلع ترجع الفضاتي مش معي الشعب ومدمعو تشتيت الجواري غني ما ياتي وكان بندق وقول لا خذت سبيت هل اللهو تقتلتي هاتي برما شمصرف هذا الصاي صغيت هل اللهو جنات جناتي يمشي يوم العواد يا سيد البيت مثل ملكة وقدتي يا العذران هواوية قوم السنين يا شوف الباطل